بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نحمد الله جل وعلا على عطائه، ونحمد الله تعالى على فضله وجوده وإحسانه. نحمد الله حمدا ونشكره شكرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم إنا نسألك الزيادة في المحبة والمودة، نسألك ربنا الزيادة في الألفة والرحمة. اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين الأزواج، واجعل بينهما حبا وودا. اللهم ألف بين الأزواج، اللهم ألف بين قلوبهما، اللهم ألف بين أجسادهما، ألف بين فكرهما، اللهم ألف بينهما في سمعهما وفي بصرهما، في نطقهما، في كلامهما، في حركاتهما وسكناتهما. ألف ربنا بين الأزواج، ألف ربنا بين الأزواج، وزدهما حبا وزدهما ودا. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل عين أصابت من قدير، تبطل كل عين صاحبة الأزواج من قديم، تبطل كل عين صاحبة الأزواج من قديم. بسم الله تبطل كل عين جرت في دماء الأزواج من قديم، جرت في دماء الأزواج من قديم. تبطل كل عين سكنت الأزواج من قديم، في دماء الأزواج من قديم، في دماء الأزواج من قديم، في عظام الأزواج من قديم، في قوة الأزواج من قديم، في أركان الأزواج من قديم، في قوة الأزواج من قديم، في جمال الأزواج من قديم. تبطل كل عين نظرت إلى الأزواج وما ذكرت، سكنت الأزواج تمكنت. بسم الله تبطل كل عين أصابت الأزواج في بداية الزواج، أصابت الأزواج في بداية الزواج، أصابت الأزواج في أول الزواج، أصابت الأزواج في فرح الزواج، في عرس الزواج، في وليمة الزواج، في لباس الزواج، في ضيافة الزواج، من المدعوين في الزواج. بسم الله تبطل كل عين أصابت الأزواج في الزواج، أصابت الأزواج في ضيافة الزواج، في كرم الزواج، أصابت الأزواج تبطل كل عين أصابت الأزواج في جمالهم في جمالهم في جمالهم في جمالهم في لباسهم في لباسهم في الزواج تبطل كل عين طالعت في حفل الزواج طالعت في حفل الزواج في عرس الزواج في طعام الزواج في وليمة الزواج في لباس الزواج في زينة الزواج في صور الزواج تبطل كل عين أصابت الأزواج في الزواج في الحفل والزواج من الجارات في عرس الزواج من الجارات في وليمة الزواج من الجارات في فرح الزواج تبطل كل عين أصابت في الزواج أصابت في الزواج من القريبات في الزواج في عرس الزواج في وليمة الزواج في طعام الزواج تبطل كل عين عين عين عين سكنت سكنت في عرس الزواج في وليمة الزواج في لباس الزواج على تسريحة الشعر في الزواج على جمال الشعر في الزواج على طول الشعر في الزواج تبطل كل عين أصابت في جمال الوجه في الزواج على جمال الوجه في الزواج على بياض الوجه في الزواج على صفاء الوجه في الزواج تبطل كل عين سكنت في عرس الزواج في وليمة الزواج على جمال العينين في الزواج على زينة العينين في الزواج على لون العينين في الزواج على حجم العينين في الزواج على قبول العينين في الزواج تبطل كل عين عين عين عين سكنت في لباس الزواج في لباس الزواج على قوام في الزواج على حسن القوام في الزواج على حسن المشي في الزواج تبطل كل عين قديمة في الزواج قديمة في الزواج قديمة في الزواج قديمة في الحفل قديمة في العرس قديمة تبطل كل عين من القريبات من القريبات في جمال الجلد في صفاء الجلد في لون الجلد في صفاء الجلد في لون الجلد في نقاء الجلد في الزواج تبطل كل عين في حناء الزواج في نقش الزواج في زينة الزواج على جمال الأنام في الزواج على جمال الأصابع في الزواج على جمال الأظافر في الزواج تبطل كل عين أصابت الساق في الزواج الساق في الزواج الساق الساق الساق الفخذ الفخذ الساق الفخذ الساق في الزواج تبطل كل عين أصابت الصدر في الزواج الصدر في الزواج الصدر في الزواج الصدر في الزواج أصابت الكتفين في الزواج الكتفين المنكبين المنكبين الكتفين الظهر في الزواج الظهر في الزواج تبطل كل عين أصابت العورة في الزواج العورة في الزواج طالعت العورة في الزواج نظرت العورة في الزواج تبطل كل عين من الأقارب من القريبات القريبات في الزواج الزواج في الابتسامة على جمال الابتسامة على الفرح وجمال الفرح في الفرح في الزواج والفرح تبطل كل عين عين عين عين أصابت في الفرح أصابت في العرس أصابت في المناسبة أصابت في الوليمة أصابت في الزواج في ليلة الدخلة في ليلة الدخلة حسدت حسدت في ليلة الدخلة في وقت الدخلة حسدت في ليلة الدخلة حسدت على دخلتها حسدت حسدت في الدخلة حسدت في التقاء الزوجين في التقاء الزوجين في التقاء الزوجين في فراش الزوجين حسدت تبطل كل عين حارة في الزوجين في اليوم الأول في الفراش الأول في اليوم الأول في الفراش الأول في العرس الأول في اليوم الأول في الفراش الأول في العرس الأول في الفرح الأول في الفراش الأول في الجماع الأول تبطل كل عين حارة تبطل كل عين عين عين عين عين عين عين تبطل كل عين حارة أصابتها أصابتها أصابتها أصابتها أصابتها على القبول في العرس على المحبة في العرس على القبول في العرس على المحبة في العرس على القبول على القبول على قبولها قبولها قبولها قبولها نورها جمالها قوامها حسنها أدبها كلامها ضيافتها بركتها تبطل كل عين سكنتها من قديم قديمة في العرس قديمة في العرس قديمة في العرس قديمة سكنت دمها في العرس سكنت جلدها في العرس سكنت شعرها في العرس سكنت حروفها في العرس سكنت قوامها في العرس سكنت ابتسامتها في العرس سكنت نظرها في العرس سكنت راحتها في العرس في العرس في العرس تبطل كل عين قوية قوية قوية قوية حارة حارة سامة سامة سامة من قريبات من قريبات قريبات من بعيد قريبات من بعيد قريبات من قريب من قريبات والد من قريبات والدة من قريبات والد من قريبات والدة من قريبات الزوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج من قريبات الزوج تبطل كل عين أعين تكالبت أعين اجتمعت أعين طالعت أعين نظرت أعين تمنت أعين اشتهت في العرس اشتهت في العرس اشتهت في العرس تمنت في العرس تمنت في العرس نظرت في العرس نظرت في العرس حققت في العرس تابعت وأخرى في العرس حسدت تبطل كل عين في العرس على خلق الزوج في العرس على لطف الزوج في العرس على خلق الزوج في العرس على حسن كلام الزوج في العرس على حسن إنفاق الزوج في العرس على حسن إنفاق الزوج في العرس على مال الزوج في العرس على سيارة الزوج في العرس على لباس الزوج في العرس على بيت الزوج في العرس على أثاث الزوج في العرس عين في العرس سكنت من أول يوم من أول يوم في العرس عين في مال الزوج في العرس على إنفاق الزوج على العرس إنفاق الزوج على العرس إنفاق الزوج على لباس الزوجة في العرس، على حلي الزوجة في العرس، على لباس الزوجة في العرس، على حلي الزوجة في العرس، على لباس وحلي في لباس وحلي في زينة وحلي في لباس وحلي في زينة وحلي في لباس وحلي في زينة وحلي في ذهب ذهب ذهب في ذهب في ذهب في ذهب أصابت في زينة الذهب أصابت في جمال الذهب أصابت في تملك الذهب أصابت في شراء الذهب أصابت في هدايا الذهب أصابت في عطايا الذهب أصابت في أخذ الذهب أصابت في كثرة الذهب أصابت في قوة الذهب أصابت في لمعان الذهب في بريق الذهب أصابت في حلقات الذهب في أساور الذهب في حزام الذهب أصابت أصابت في الذهب في زينة الذهب أصابت من النساء في الذهب من القريبات في الذهب من القريبات في الذهب عين عطلت الزينة بالذهب والجمال بالذهب والشراء الذهب والتملك الذهب عين في العرس والذهب في الجمال والذهب في الزينة والذهب عين أصابتها عين عطلتها عين عذبتها عين أحرقتها بسم الله تبطل كل عين في الخطبة والعرس في الخطبة والعرس في الخطبة والعرس تبطل كل عين حرمت من لذة العرس حرمت من الأنس في العرس حرمت من الوقوف في العرس تبطل كل عين أمرضت في العرس تبطل كل عين تسددت في الآفات في العرس تبطل كل عين حجبت المتعة في العرس تبطل كل عين راقبت في العرس تجسدت في العرس تابعت في العرس تبطل كل عين طالعت الزوج في العرس في الزوج في العرس على الزوج في العرس تابعت الزوج في العرس تبطل كل عين حاولت إغواء الزوج في العرس إغواء الزوج في العرس إسقاط الزوج في العرس تبطل كل عين من القريبات نظرن بالفحش في العرس بالشهوة في العرس نظرن بالفحش في العرس بالشهوة في العرس تمنين في العرس تبطل كل عين معجبة في العرس تبطل كل عين معجبة في العرس تبطل كل عين لازمت في صور العرس في صور العرس في صور العرس عين جددت على صور العرس جددت في صور العرس جددت في صور العرس جددت في العرس في صور العرس جددت في العرس في صور العرس تبطل كل عين معها مع زوجها معها في ظلها في أنفاسها في قلبها في جلدها في دمها في جمالها في حليها في زينتها في مالها في قربها في فراشها في جماعها في زوجها في أبنائها في برها في العرس على برها بوالدها في العرس على برها بوالدتها في العرس على برها بوالديها في العرس على سماع كلام والدها في العرس على سماع كلام والدتها في العرس عين حارة في برها عين حارة في رضاها عين حارة في إحسانها إحسانها لوالديها إحسانها لوالديها إحسانها لوالديها في العرس تبطل كل عين أصابت في العرس أصاب في دخول العرس في الخروج من العرس تبطل كل عين في سيارة العرس تبطل كل عين في ليلة العرس تبطل كل عين في ليلة العرس تبطل كل عين في هدايا لباس العرس في هدايا لباس العرس في لباس النوم في لباس النوم في فراش النوم في لباس النوم حسنة في لباس النوم حسنت حاسدة حسنت على لباس النوم على هدايا النوم على هدايا النوم على سرير النوم على أثاث النوم على فراش النوم حسنت تمنت حسنت حاسدة حاسدة حاسدة في لباس النوم في هدايا النوم في هدايا النوم حاسدة حسدتها على هدايا الزوج في لباس النوم على هدايا الزوج في لباس البيت والنوم في لباس البيت والنوم حاسدة حاسدة قريبة حاسدة قريبة حاسدة قريبة حاسدة على هدايا الزوج في النوم على هدايا الزوج في البيت في البيت للبيت للبيت والنوم تبطل كل عين في العرس في العرس أصابت في العرس أصابت في الحفل أصابت في الغريبة أصابت في ذبيحة العرس في ذبيحة العرس في ذبيحة العرس في ذبائح العرس في ذبيحة العرس في ذبيحة العرس أصابت في ذبيحة العرس في جمال ذبيحة العرس في كبر جبريل ذبيحة العرس تبطل كل عين في ذبيحة العرس في ذبيحة العرس في هدايا العرس في هدايا العرس في مال العرس في جمال العرس في لباس العرس تبطل كل عين أصابت جمال الأسنان بياض الأسنان جمال الثوب جمال الشفتين ولون الشفتين زينة الشفتين في العرس تبطل كل عين في الشفتين في لون الشفتين في زينة الشفتين في الأسنان في لون الأسنان في بياض الأسنان في جمال الأسنان في العرس تبطل كل عين في الخدين في جمال تبطل كل عين أصابتها أصابتها في كرسي العرس في مقام العرس تبطل كل عين في منصة العرس في منصة العرس في حملها في العرس على رفعها في العرس على المشي بها في العرس تبطل كل عين في عرسها في حفلها في زفافها في زينتها في جمالها عيد عيد عيد عيد عيد من الجارات عيد من القريبات قريبات قريبات قريناتها تبطل كل عين سكنتها من قديم في العرس من قديم في العرس في العرس سكنت في العرس سكنت في القاعة سكنت في الحفل سكنت في البيت سكنت في الفندق سكنت في السيارة سكنت تبطل كل عين اختلت في العرس أصابت غيرت في العرس أصابت أثقلت في العرس أصابت أمرضت في العرس أصابت أصابت الزوجين أصابت الزوجين الزوجين الزوجين الزوجين تبطل كل عين في العرس في العرس في العرس تبطل كل عين قديمة تبطل كل عين قديمة على حسن تسيير العرس على حسن ترتيب العرس على حسن ترتيب العرس على حسن تنظيم العرس تبطل كل عين في عرسها أصابت في أوله في وسطه في آخره في ليله في نهاره تبطل كل عين في العرس تبطل كل عين من قريبة حسدتها قريبة حسدتها قريبة حسدتها قريبة حسدتها قريبة حسدتها قريبة حسدتها في العرس حسدتها على الزوج حسدتها على الزوج حسدتها في الزوج حسدتها في استقامته في طيبوبته في خلقه في حيائه في جماله في لباسه في سخائه في عطائه في محبته في مودته في بره في بره في بره في إخلاصه في إخلاصه حسدتها على الزوج على خلقها وخلق زوجها على جمالها وجمال زوجها على صحتها وصحة زوجها حسدتها حاسدة من القريبات حاسدة من القريبات قريبة حسدتها من قريباتها من قريبات زوجها من قريباتها من قريبات زوجها من قريباتها من قريبات زوجها حسدتها حسدتها حسدتها من قريباتها من قريبات زوجها حسدتها في الجمال الشعر على جمال الشعر في العرس على قوة الشعر في العرس على طول الشعر في العرس على لمعان الشعر في العرس على حسن تسريح الشعر في العرس تبطل كل عين في لون لباس العرس في لون لباس العرس في لون لباس العرس في لون لباس العرس في تصميم لباس العرس في تصميم لباس العرس في تصميم لباس العرس الله أكبر من كل عين أصابت في العرس أصابت من قديم من قديم جرت في الدماء في الدماء في الدماء في الدماء ترفع حرارة العين في العظام في الأعصاب في العظام في الأعصاب في العظام في الأعصاب تبطل كل عين أصابت في الساق في جمال الساق في عضلة الساق في قوة الساق في بياض الساق في زينة الساق في تناسق الساق تبطل كل عين في لباس جل الساق في لباس ك كشف الساق في لباس أظهر الساق تبطل كل عين تركزت في الساق في الذراع والساق في الذراع والساق في الكتف والساق في الظهر والساق في الصدر والساق تبطل كل عين تسللت ولجت سكنت عذبت تبطل كل عين عين عين شوات الجبل تبطل كل عين يا شوات الجبل تبطل كل عين يا شوات الجبل تبطل كل عين يا شوات الجبل شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال شوات الجمال تبطل كل عين في جمال العرس اختفت إلى الآن لازمت الجسد إلى الآن سنين طوال سكنت في العرس سكنت في العرس سكنت في العرس سكنت في العرس يبطل كل حسد أصابها في العرس على فرح الناس بها على فرح الناس بها على فرحة الناس بزواجها على فرحة الناس بزواجها حسد أصابها أصابها من قريبة أصابها تمنت الزواج قريبة تمنت الزواج قريبة تعطل عنها الزواج قريبة تكبرها تكبرها تكبرها تكبرها تمنت زواجها تمنت عرسها تمنت لباسها تمنت ليلتها تمنت فرحها حاسدة حاسدة حاسدة يبطل كل حسد عظيم بسم الله تبطل حرارة العين والحسد في الدماء في الجمال في الحلي تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين حاسدة تبطل كل عين عذبت الأزواج أصابت الأزواج في أول الزواج في عرس الزواج في وليمة الزواج في صور الزواج من المدعوين في الزواج تبطل كل عين أصابت في الزواج يبطل كل حسد أصاب في الزواج يبطل كل حسد أصاب في الزواج يبطل كل حسد أصاب في الزواج يبطل كل حسد أصاب في نور الوجه في بياض الوجه في قبول الوجه في زينة الوجه في الزواج في الزواج في الزواج في الزواج في الحاجبين في الحاجبين في الحاجبين في الناصية والحاجبين في الجبهة والحاجبين في الناصية والحاجبين في الناصية والحاجبين أصابت في جمال الحاجبين في جمال الأهداب في جمال العينين في جمال الأجداد تبطل كل عين حارة أبعدت عن التزين أبعدت عن التزين أبعدت عن حب اللباس أبعدت عن حب التعطر أبعدت عن حب التجمل للزوج في البيت عين أثقلت الجسد أثقلت الجسد أثقلت التزين أثقلت الجسد أثقلت التجمل تبطل كل عين أثقلت التبعل تبطل كل عين جرت في الدماء جرت في الدماء جرت في الدماء أصابتها من خلف أصابتها من خلف تحدثنا من خلف طالعنا من خلف نظرنا من خلف في الظهر من الخلف في العورة من الخلف في الساق من الخلف في القلب في القلب من الخلف في الرأس من الخلف في الرقبة من الخلف أصابتها من الخلف في مشيها في مشيها في حفلها في عرسها في ضيافتها في دعوتها في حضورها أصابتها من الخلف تبطل كل عين حققت من الخلف أصابت من الخلف غادرة أصابت من الخلف ماكرة من الرجال من الرجال من الرجال من النساء من الرجال من الرجال والنساء تبطل كل عين أصابتها من أمام في مشيها في سيرها في قدمها في إقدامها أصابتها من أمام في ناصيتها في عينيها في فمها في صدرها في بطنها في خصرها في فخذها في قدميها في يديها أصابتها من أمام أصابتها من أمام أصابتها في الأمام تبطل كل عين عين عين عين تبطل كل عين أصابتها في جانبها في جانبها الأيمن في شقها الأيمن في جانبها الأيسر في شقها الأيسر في جانبها الأيمن في شقها الأيمن في جانبها الأيسر في شقها الأيسر أحاطت بها تبطل كل عين الأنظار كانت عليها الأنظار كانت عليها الأعين اجتمعت عليها الأعين اجتمعت من الرجال من الصغار من الكبار امتصتها سكنتها امتصتها سكنتها في حفل في عرس في حفل في عرس امتصتها سكنتها تبطل كل عين أصابت من قديم أصابت من قديم أصابت من قديم أصابت من قديم في الزغاريب في الأصوات في مباركة الزواج حسدتها على مباركة الزواج على هدايا الزواج على منح الزواج على عطايا الزواج على قبلة الزواج على ضم الزواج حسدتها حاسدا أصابتها في عرسها في عرسها في عرسها في دخلتها في دخلتها في آثارها في آثارها في عفتها في عفتها في بكرتها في عفتها في بكرتها في عفتها في بكرتها في عفتها في بكرتها في عفتها في بكرتها في دمها في عفتها في في دمي حسدتك حسدتك في عفتها في بكرتها في دخلتها حسدتها حاسدا حاسدا أصابت فرجها حاسدا أصابت خمولها حاسدا أصابت دموها حاسدا أصابت فراشها حاسدة حاسدة ح حاسد أصابتها أصابتها في عفتها في دخلتها في بقرتها في دمها حسدتها حسدتها حسدتها حسدتها حسدتها تجسدت عليها تجسدت عليها تابعتها تابعتها تمنت مكانها تمنت مكانها حدثت نفسها حدثت نفسها سواد قلبها أصابتها بسواد قلبها أصابتها بسم عينيها أصابتها بسم عينيها تبطل كل عين حاسدة حاسدة في جمال القدمين في جمال القدمين في زينة القدمين تبطل كل عين صابتها وهي تمشي حافية القدمين حافية القدمين حافية القدمين تبطل كل عين صابتها في استحمام العرس في حمام العرس في حمام العرس في حمام العرس في تهيئها للعرس في تهيئها للعرس في تهيئها للعريس أصابتها في حمام في زينة الحمام تبطل كل عين من قريبة من قريبة طالعت عورتها في الحمام طالعت عورتها في الاستحمام طالعت عورتها طالعت عورتها طالعت عورتها عورتها صبرها خصرها بطنها فرجها في الحمام تبطل كل عين عين عين عين عين في العرس أصابت في مقدمة العرس أصابت في مقدمة العرس أصابت في أيام العرس في أيام العرس في أيام العرس في صباح العرس في صباح العرس في صباح العرس تبطل كل عين في العرس لازمت حاسدة حسد عظيم في العرس عظيم حسد عظيم في العرس عظيم في ليلة العرس في صباح العرس في دخلة العرس في هدايا العرس في لباس العرس في جمال العرس في ذبيحة العرس يبطل كل حسد غير الجمال غير الجمال أثقل الكلام أثقل الكلام في العرس يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد حسد تظهر حرارة العين والحسن تظهر حرارة العين والحسن تظهر حرارة العين والحسن تظهر حرارة العين عين عين عين عين في الدماء عين في الدماء عين في الدماء عين في الدم عين في الدم عين في الدم عين عين عين تظهر حرارة العين والحسد تظهر حرارتها نارها سمها شعلتها تطيلها تشويهها تبطل كل عين حاسدة من قريبة حاسدة من صديقة حاسدة صديقة حاسدة صديقة حاسدة صديقة صديقة صديقة في العرس صديقة في العرس صديقة صديقة حاسدة صديقة حاسدة صديقة حاسدة يبطل كل حسد من الصديقات من القريبات من الصديقات من القريبات من الصديقات من القريبات من الصديقات من القريبات من الصديقات من القريبات يبطل كل حسد من الصديقات يبطل كل حسد من القريبات يبطل كل حسد من الصديقات في العرس من القريبات في العرس من الجارات في العرس يبطل كل حسد من الرجال في العرس الراس من الرجال في الراس من الرجال في الراس حسد الزوج على جمال زوجته حسد الزوج على جمال زوجته حسد الزوج على جمال زوجته على بياض زوجته على قوام زوجته على نور زوجتي على أدب زوجتي على حياء زوجتي على قوة زوجتي على ليونة زوجتي على عفاف زوجتي على صحة زوجتي على مفاتن زوجتي على حسن كلام زوجتي على مهارة زوجتي على مهارتها مهارتها مهارتها في البيت لها مهارة في الطبخ لها مهارة في الأثاث لها مهارة في اللباس لها مهارة على مهارتها مهارتها مهارتها تبطل كل عين حسدت الزوج على زوجتي في زوجتي حسدت الزوج على خلق زوجتي على أدب زوجتي على حسن تربية زوجتي حسدت الزوج تبطل كل عين حسدت الزوج حسدت الزوج على إخلاص زوجتي تبطل كل عين أصابت الزوجة بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة تبطل كل عين أصابت الزوجة بقوة بقوة بقوة تبطل كل عين سكنت الزوجة بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين عين أصابت بقوة في الجماع بقوة في الفراش بقوة أرادت الفراش أبعدت عن الفراش أحزنت في الفراش تسدلت في الملل في النفور والملل في الضعف والملل في الفرقة والملل أصابت الزوج أصابت الزوجة تابت الأزواج بقوة تبطل كل عين في محبة ومودة محبة ومودة في فراش ومتاع في فراش ومتاع تبطل كل عين حسدتها في حملها في حملها في حملها في حملها في ولادتها في ولادتها في رضاعتها في رضاعتها في جمال مولودها في جمال مولودها في ولدها تبطل كل عين سعد لتعطيل حملها لتعطيل حملها لتعطيل ولادتها لتعطيل حملها لتعطيل حملها لتعطيل زواجها زواجها زواجها زواجها لفراقها لطلاقها لفراقها لطلاقها لفراقها لطلاقها تبطل كل عين حاسدة في الزوج والزوجة حاسدة تبطل كل عين حاسدة في الزوج والزوجة حاسدة عين في الشعر استقرت أسقطت أضعفت في الشعر سكنت في فروة الشعر أمرضت عين تسببت في الألم والصداع في ألم الرأس والصداع في ألم الرأس والصداع في ألم الرأس استقرت في الرأس في فروة الرأس في جعل شعر الراس في جمال الراس تطل كل عين حسدت على ناصيتها على جبهتها على انفها تبطل كل عين في حروفها في حروفها في حروفها في حروفها تبطل كل عين احرقتها حرار اشعلتها حرار حار حرار حار أشعلتها تبطل كل عين أصابتها في سيرها مع زوجها في مشيها مع زوجها على يديها في يد زوجها على يديها على يديها في يد زوجها مشت معها عين جرت داخلها عين على مشيها مع زوجها على ملازمة زوجها على مرافقة زوجها على صحبة زوجها على تعاونها مع زوجها على تعاونها مع زوجها عين أصابتها عين أصابتها أصابتها عين أصابتها عين عين حارة تتابعها من القريبات تتابعها من الصديقات يتحدثن عنها يوصلن الأذى بالكلام يوصلن الحسد بالكلام يوصلن الأذى بالكلام يوصلن الحسد بالكلام من بعيد بالكلام من بعيد بالكلام من بعيد بالكلام يتحدثنا عن نعمها يتحدثنا عن قبولها عن قوتها عن بركتها عن مالها يتحدثنا عن برها عن خلق زوجها يتحدثنا عنها في البيت يتحدث في المجالس يتحدث في الضيافة يتحدث يتحدث عنها يوصف لها من بعيد يجدد الإصابة من بعيد يجدد الإصابة من بعيد يجدد الأذية من بعيد تطفأ نار أعينهم تطفأ نار حسبهم تطفأ نار أعينهم تطفأ نار أعينهم تطفأ نار حسبهم تطفأ نار نار نار نار نار تطفأ نار أعينهم تطفأ نار حسبهم تطفأ النار أشعلناها في الزواج أشعلناها في ليلة الزواج أشعلناها في لباس الزواج أشعلناها في دخلة الزواج أشعلناها في صبرها أشعلناها في شعرها أشعلناها في قدميها أشعلناها في يديها أشعلناها في عورتها أشعلناها في بيتها تهزها هزا تعذبها عذابا تغيرها تورثها تغير المزاج تورثها تغير الطباع تورثها تغير المزاج تورثها تغير الطباع تغيرها فجأة تغيرها فجأة تحزنها فجأة تغلب عليها فجأة عيب عيب عيب عيب صاحبتها سنين عيب عيب صاحبتها سنين حسد حسد صاحبها سنين تبطل كل عين وحد والأنس في جمال الأنس في لباس الأنس في لباس الأنس في ذبيحة الأنس في حلي الأنس في كلام الأنس تنصر حرارة العين في الأنس تنصر حرارة الحسد في الأنس بسم الله بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل سحر يؤذيك أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رب السماوات السبع وما أضلت رب الأراضين وما أقلت كلنا جار من شر خلقك أجمعين أن يخلط علينا أحد منهم أو أن يضرب عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك بسم الله تطفأ حرارة العائلين والحاسدين بسم الله العظيم الأعظم تبطل كل عين وحسد بسم الله الواحد الأحد تبطل كل عين وحسد الله أعز وأجل لا إله إلا الله وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بسم الله تطفأ حرارتها أعيذك من حرها ومن بردها ومن وصبها أعيذك من حرها ومن بردها ومن وصبها أعيذك من حرها ومن بردها ومن وصبها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.